بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 31 من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية في العروض والقافية. قال الناظم الخزرجي رحمه الله: فحيق بارتحالي ذا لقيهم فذقتم أصاح مقامي ذاك والشيب قد علا، أصاح مقامي ذاك والشيب قد علا. ما زال الكلام في بحر البسيط، وقد تقدم في الحصة السابقة أن للبسيط 3 أعاريض وستة ضروب. العروض الأولى كما تقدم مخبونة، لها ضربان: ضرب مخبون مثلها وضرب مقطوع. العروض الثانية مجزوءة، لها 3 أضروب: الأول مذال والثاني مجزوء والثالث مقطوع مجزوء. العروض الثالثة والأخيرة مجزوءة مقطوعة، لها ضرب واحد مثلها. أما ما يتعلق بزحاف هذا البحر فهو كما يأتي. أما زحاف هذا البحر فهو الخبن والطي والخبل، كل منها على حدة، كما أن الثلاثة تجتمع مع التذييل، ويلتقي الخبن مع القطع فيسمى التخليع كما يأتي. فشاهد الخبن قوله: لقد مضت حقب صرفها عجب، فأحدثت عبران وأعقبت دولا. تقطيعه: لقد مضت متفعل بحذف السين وهو الخبن، حقاب فعيل، صروفها متفعيل، عجب فعيل، فأحدثت متفعيل، عبارا فعيل، وأعقبت متفعيل، دول فعيل. فأجزاؤه كلها مخبونة. فنقول: هذا بسيط مخبون عروضا وضربا وحشوا. وأشار الناظم إلى هذا الشاهد بقوله حقب. والخبن في البسيط منه ما هو واجب كما في عروضه وضربه الأولين، ومنه جائز ما هو جائز كما في فاعل الحشوية، ومنه ما هو مكروه في مستفعل الحشوية عند غالب الشعراء. وشاهد الطي قوله: يرتحلوا غدوة فانطلقوا سحرا في زمر منهم تتبعها زمر. تقطيعه: ارتحلوا مستعيل بحذف الفاء الذي هو الرابع الساكن، غدوة فاعل، فالطي لا يتصور في فاعل لأنه جزء خماسي، وإنما يتصور في الجزء السباعي. فانطلقوا مستعيل، سحارا فعيل، في زمر مستعيل، منهم فاعل، تتبعها مستعيل، زمر فعيل. فنقول: هذا بسيط مخبون عروضا وضربان ومطوي حشوا. وأشار الناظم إلى هذا الشاهد بقوله ارتحالي. وشاهد الخبل باللام قوله: والخبل اجتماع الخبن والطي في الجزء. وبيته: وزعموا أنهم لقيهم رجل فأخذوا ماله وضربوا عنقه. تقطيعه: وزعموا متعيل، ففيه الخبن والطي ويسمى ذلك خبلا، أنهم فاعل سالم، لقيهم متعيل رجل فأخذوا متعيل، وضربوا متعيل. هذه الأجزاء الأربعة كلها مخبولة، فنقول هذا بسيط مخبون عروضا وضربا ومخبول حشوا. وأشار الناظم إلى هذا الشاهد بقوله لقيه. وشاهد الخبن مع التذييل قوله قد جاءكم أنكم يوما ندى ما ذقتم الموت سوف تبعثون. تقطيعه قد جاءكم مستفعل سالم، أنكم فاعل، يوما ندى مستفعل، فهي عروض مجزوءة صحيحة. ما ذقتم مستفعل، ما ذقتم الموت سوء فاعل، فتبعثون متفعلا، فهذا مكان الشاهد، محل الشاهد متفعلا، فهو ضرب مخبون مدال. فنقول هذا بسيط مجزوء عروضان ومجزوء مخبون مدال ضربا. وأشار إليه الناظم بقوله ذقتم. وشاهد الطي مع التذييل قوله يا صاحي قد أخلف تسمع ما كانت تمنيك من حسن وصال. الشاهد في المصرع الثاني كانت تمن مستفعل، نك من فاعل، حسن وصال مستعيلا، ففيه الطي والتذييل. الطي هو حذف الرابع الساكن في مستفعل ونحوه، والتذييل زيادة حرف ساكن على الجزء كما تقدم. فنقول هذا بسيط مجزوء عروضان ومطوي مدال ضربا. وإليه أشار الناظم بقوله صاحي. وشاهد الخبل مع التذييل قوله هذا مقام قريب من أخي كل امرئ قائم مع أخيه. كل امرئ مستفعل، قائم فاعل، مع أخيه متعيلا، ففيه الخبل والتذييل. فنقول هذا بسيط مجزوء عروضا ومخبول مدال ضربا. وإليه أشار الناظم بقوله مقامي. وشاهد الخبن مع القطع قوله أصبحت والشيب قد علاني يدعو حتيتان إلى الخضاب. فنقول في تقطيعه أصبحت وش مستفعل، شيب قد فاعل، علاني متفعل أو فعول، فهذه عروض مقطوعة مخبونة مقطوعة. يدعو حتي مستفعل، تن إلى فاعل، إلى الخضاب فعول، فهو إذن ضرب مخبون مقطوع. فهذا بسيط مخبون ومقطوع عروضا وضربا. وأشار إليه بقوله والشيب قد على في المتن. وهذا مخلع البسيط. والتخليع اجتماع الخبن والقطع في مستفعل في مجزوء البسيط فيصير متفعل فينقل إلى فعول، فتكون أجزاؤه هكذا، أجزاؤه أي البسيط المخلع مستفعل فاعل فعول مستفعل فاعل فعول. وقد اكثر الشعراء من النظم فيه لعذوبته وتميز لحنه الجميل. قال بعضهم يمدح ابن هشام النحوي يا ابن هشام حويت علما يحتاج كل الورى إليه، جوزت في النحو والمعاني عمرو بن عثمان سيبويه. وقال أحد الحاقدين على العروض في مخلع البسيط مستفعل فاعل فعول مسائل كلها فضول، قد كان شعر الورى صحيحا من قبل أن يخلق الخليل. وقال الحريري في إحدى قصائده في المقامات: يا من تظن السراب ماء لما رويت الذي رويت ما خلت أن يستسر مكري وأن يخيل الذي عنيت. إلى آخر إلى أشعار الواردة في هذا اللون من الشعر، وهو مخلع البسيط. وفي هذا القدر كفاية إلى حصة مقبلة إن شاء الله مع بحر آخر. وقد تم إعداد الحصة وتسجيلها يوم الأربعاء 19 من جماد الأولى عام 41 و400 وألف، موافق 15 من يناير سنة 20 و2000 ميلادية. أخوكم في الله أحمد عبلي البعقلي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.